عبادة الدينار والدرهم أن يجمعه من حله ومن حرامه، وأن يجمعه حتى ولو أشغله عن مقصود خلقه. خدتونا كيف؟ أيوة. يعني ايه مقصود خلقه؟ يعني الأذان يؤذن وهو مستمر في العمل ولا يلبي نداء الله تعالى. الأذان يؤذن يقول لك من عمل عبادة، يا ولدي فعلا أنت تعبد العبد لا تعبد ربنا جل وعلا. طيب، فكذلك بارك الله فيك يكون عنده ايه؟ لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف، ولا يعبد غيره، قد يعبد النساء، قد يعبد العادات والتقاليد إلى غير ذلك من الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. نعم. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. يعني كمال محبة الله عز وجل، لو أنك وفقت لمحبة الله أقبلت على أمره فأمرت به واجتنبت نهيه فانتهيت عنه حبا وتعظيما لله عز وجل، يعني كامل الذل وكامل الحب. فإن الإنسان إذا أحب شيء ضحى من أجله، فإن الإنسان إذا أحب شيء ضحى من أجله. الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. الإيمان بالملائكة، يعني برهان الحب أن تأتمر أمره وأن تنتهي نهيه. ولذلك إخوان اسأل نفسك كده اختبار، قول أنا لو ضاع مني 10,000 جنيه أزعل؟ تقول تزعل. طيب لو ضاع مني فرض الجماعة أزعل؟ تقول أزعل. لكن زعلك على 10,000 أكتر ولا على فرض الجماعة أكتر؟ تقول زعل على 10,000. أقول إذن نحن ما زال فينا خلل، نحن في حاجة أن نعالج هذا الخلل. الإيمان بالملائكة. الملائكة احنا الوادي تدارسنا الإيمان بالله من حيث وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن ضل من الفرق في أمر الصفات. نعم. الإيمان بالملائكة الأصل الثاني من أصول الإيمان بالله، من أصول ستة. الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر لم يعودوا إليه آخر ما عليه. وهذا يدل على كثرة الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أن 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور الذي في السماء السابعة فلا يخرجون. نعم. وأن هؤلاء الملائكة خلقوا من النور، ومن صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فمنهم الراكع إلى يوم القيامة، ومنهم الساجد إلى يوم القيامة، ومنهم الذاكر إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك. هم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يوجد عندهم خصيصة من خصائص الرب عز وجل، وإنما هم مخلوقون. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح. قد وبهذه المناسبة الزوجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم التي نزل الوحي وهو في لحافها هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي البكر التي وهي الوحيدة البكر التي تزوجها بكر صلى الله عليه وسلم. وقد تزوجها بإشارة. كيف هذه الإشارة؟ رأى في الرؤيا جبريل عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه سرقة، ومعنى سرقة قطعة من الحرير وكانت خضراء، وفيها صورة عائشة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة فوجدها عائشة، فقال له جبريل: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك إيه؟ الدنيا والآخرة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات، فقال: إن كان من عند الله يمضيه. فبالفعل أمضاه الله لأنه كان من عند الله، وقد تزوج عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والطاعنون المجرمون يطعنون في عائشة الآن فيتهمونها بجريمة الزنا، والذي يتهمها بهذه الجريمة بعد تبرئة الله لها كافر. ثم يخرج علينا جمع من إخواننا ينادون بالتقريب بين السنة والشيعة. أيها الإخوة، إما أنكم لا تفهمون عقيدتكم، وإما أنكم تفهمون وتنادون بذلك، فمن فهم ونادى بذلك كان إلى الكفر أقرب، كان إلى الكفر أقرب. لكننا نحسن الظن بإخواننا ونقول إن إخواننا جهلاء، هذا حسن ظن منا، نقول إنهم جهلاء. أن كيف بأناس يتقلبون في الكفر تقلبا ننادي بالتقريب بيننا وبينهم؟ نعم، ولذلك لا بد من دراسة العقيدة. نعم. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 أسئلة. السؤال الأول إيه يا أمير؟ الإسلام وإيه؟ السؤال الثاني والثالث والسؤال الرابع والسعى. أيضا فضل. ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال. الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة، مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار، ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام. إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. على اليمين يكتب الحسنات وعلى الشمال يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير هما اللذان يسألان الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. نعم. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. إذا كان جبريل وهو مخلوق له 600 جناح، فكيف بعظمة الله وقدرته وقوته؟ ليس كمثل شيء. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى.

فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. كل هذا يندرج تحت الإيمان بالبعث لوجود طائفة أنكرت البعث فأراد أن يبرهن لك أن الله جل وعلا بعدما أمات أناس أحياهم مرة ثانية وكان ذلك في الدنيا. وكما هو معلوم لديكم أن ليس هناك أحد من الآن ينكر البعث بعد الموت إلا الشيوعية الذين يقولون لا إله والحياة مادة والدين أفيونة الشعوب والملكية للجميع. أما الآخرين يؤمنون أن هناك بعث بعد الموت. نعم. هذه أمثلة حسية واقعة. فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى. وقد سبق الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. وأما دلالة العقل فمن وجهين: أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيها خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما نعم. أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال الله تعالى: فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رمين: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج. والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلتة ميتا كذلك الخروج. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. ما زال بعض الحمقى إلى يومنا الذي نعيش فيه الآن يوم الناس من العلمانيين يكتبون ذلك جهارا نهارا في صفحات الجرائد ويردده البعض على بعض الشاشات الفضائية منكرا لعذاب القبر وغيره ينكر الشفاعة وغيره ينكر الختان وغيره يسب في عائشة. هذا الذي يسب في عائشة وهذا الذي يسب في عمرو بن العاص وهذا الذي ينكر الشفاعة وعذاب القبر والنعيم وهذا الذي ينكر الختان للإناث إلى غير ذلك من وهذا الذي ينكر الدجال وهذا الذي ينكر المهدي هذا كما قال شيخنا الحويني يحتاج إلى حرس حدود. فمن حرس الحدود؟ طلاب العلم من أمثالكم والعلماء حتى يبينوا للناس في خطبهم في محاضراتهم في دروسهم المنهجية في مقالاتهم في المجلات والجرائد يبينون العقيدة الصحيحة ويبينون شرع الله تبارك وتعالى في هذه الأحكام. ولا ينبغي لك يا طالب العلم أن تنتظر حتى تنكر الشفاعة حتى ينكر عذاب القبر ونعيمه حتى ينكر الدجال حتى ينكر المهدي وإنما أنت ابتداء تكتب في هذه الأمور وتخطب وتحاضر وتدرس وتثير هذه المسائل وتلك القضايا بين المسلمين. أي نعم. فإذا ما خرج مجرم من المجرمين ينكر شيئا من هذه الأشياء

الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس ولو كانت تدرك بالحس لفاتت. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، زي البت اللي بتقول ايه القرآن فيه مكرر، البت دي دكتورة، بيقولوا لها ليه دكتورة في الآية بصوت النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يقول لك الكلمات مكررة حتى ما. فهذا من الفهم السقيم، من الفهم السقيم. فمن المنادى؟ رب من المنادى هنا الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر قضاء القدر خير وشر. بأي شيء يأمرهم الله؟ يأمرهم بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فكان هذا الخطأ عندها من الفهم السقيم، وهكذا من الأمثلة. نعم. الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس ولو كان التي لا يدركها الحس ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب. الدور ثلاثة. الدور جمع دار، أين دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فهنا بيقول إن أحوال البرزخ أي القبر من أمور الغيب التي لا يدركها الحس. يعني فلو أنت جبت مسجل هل هيسجل أسئلة منكر ونكير؟ جواب لا، ده من أمور الغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة من صفات المتقين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب، وأمر البرزخ وما يدور فيه من أمور الغيب. نعم. ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب. ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما سبحان الله. طيب أتم الله. طيب خير إن شاء الله. أذن أيها المؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا بالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وأدخل محمد بدعوة. الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره. وهذا كما يرى النائم. يعني أنت لو فتحت القبر هتلقى القبر مسحت الميت. أي نعم. لكن هذا المؤمن يمد في قبره مد البصر، هو الذي يشعر بذلك. هذا الكافر يضيق عليه القبر، فهذا الكافر أو المنافق أو الظالم هو الذي يشعر بضيق القبر.